الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا عن أركان الإيمان. ركن اللي هو الإيمان بالرسل. درسنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ووقفنا عند الركن الإيه؟ اللي هو الإيمان بالرسل. وذكرنا في محاضرة سابقة ما يجب علينا نحو الرسل، وقلنا أن أول شيء يجب علينا نحن نحو الرسل درسنا، قلنا تصدقهم جميعا فيما جاءوا به، وأنهم مرسلون من عند ربي سبحانه وتعالى مبلغون عن الله ما أمرهم ربي سبحانه وتعالى بتبليغه لمن أرسلوا إليهم، كما جاءت في الكتب اللي هي السابقة وناسخها القرآن. منها أيضا ما يجب علينا الرسل، وهي النقطة الثانية، موالتهم جميعا ومحبتهم جميعا، والحذر من بغضهم أو عداوتهم زي ما بيعمل بعض إيه اللي هي كما فعل ذلك كثير من أو كما فعل ذلك أهل الكتاب. النقطة الثالثة اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، وكما ذكرنا في ذلك. نعم، وذكرنا. وأما النقطة الرابعة ذكرناها اعتقاد تفاضلهم بينهم، كما قال ربي دليل ذلك أو شاهد ذلك في كتاب ربي، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما النقطة الخامسة من يعني حقوق الرسل دي علينا، الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر ربي الناس بذلك وأخبر تعالى بإبقاء الثناء الحسن على الرسل وتسليم الأمم عليه من بعده، حتى قال تعالى عن نوح وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين وفي كل الرسل. وذكرنا في هذا الباب أيضا الإيمان بالرسل أن أولو العزم من الرسل اختلف العلماء فيهم، وقيل المراد بأولي العزم من الرسل هم جميع الرسل، لكن الأولى أنهم قيل فيهم إيه؟ خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث، وكما جاء في كتاب ربي في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. خصائص بقى. نعم، وقيل أيضا نعم في الشورى كما قال ربي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى أن ولا تتفرق فيه. هنا نقول سبحان الله وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول ولا فخر، يعني ما بفتخرش بكده، ده ربنا اللي أعلم بذلك، يعني هو متواضع، يعني مش بقول كده لأن بعض الناس إيه، واحدة كانت يعني هذا حدث، يعني ناس قاعدين كده في مجلس قاعدين بقى يتفخروا بالعلم وأنا عندي وأنا معايا وأنا يتفخروا كده، واحدة تانية قالت وأنا بنت كذا وأنا كده وأنا من سلالة كذا، فواحدة بقى ردت قالت لهم لا يجوز التفاخر، لا يجوز التفاخر، منهي عنه. فقالت إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هذا لقلة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع والمشفع، مش هو الكلام ده التفاخر، بيقول الكلام ده لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه، لأنه إيه، آه نعم، أبلغه بالعلم من عند الله عز وجل. ما هي خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هنا السؤال، ما هي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي حقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقا. التثاؤب يا جماعة، نكون جالسين في التثاؤب، لازم من كده نقض التثاؤب. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أولا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خص ربي النبي تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه على سائر العالمين. من هذه الخصائص أولا، منها دي مش كلها، دي بعضها، أول حاجة عموم رسالتي لكافة الثقلين الجن والإنس، دي أول حاجة، فلا يسع أحد أبدا ممن جاء بعده أن يخرج من هذه الرسالة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لكل. قال ابن عباس أي العالمين اللي هم الجن والإنس، يعني نذر لسه قليل. وعن أبي هريرة، عن في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أيضا أنه قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم أول حاجة، نصرت بالرعب راح لعدوه بعد كده عدوه حصل نعم، وحلت لي الغنائم، وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ميز النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إنه أعطى جوامع الكلم، كان يتكلم الكلمة لكن تعني إيه؟ معاني كثيرة. نصر النبي بالرعب صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى وقفها شر الإيه؟ القتال، وحلت الغنائم وكانت لم تحل قبل ذلك، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني في أي مكان التراب إخواتي لو ما عندكش مية والمسجد صلي في أي وقت، ما تقوليش أصلا ما لقيتش مكان أصلي فيه. كل مكاننا مثلا زي مستشفى نصارى وجا وقت الصلاة مش عارفة أخرج برضه أصلي في أصلي يا حبيبتي في أي مكان، أي مكان مين هيدلها القبلة؟ نعم مين هيدلها جوا القبلة؟ هي عارفة القبلة، هي عارفة البحر، أيوه عارفة القبلة، صلي في أي مكان. إلا ما قال إلا ما إحنا الإبل لأن فيها شياطين. هنا بالنسبة لي اللي هي أخرج الإمام مسلم أيضا في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا الحديث، هذا الحديث بناتي أيضا أخرجه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن الذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، يعني أي حد، لأن كل الناس بتسمع سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وصل الدين في كل إيه؟ ده حديث صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخصائص وهي النقطة الثانية أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما جاء في سورة الأحزاب. أخرج الشيخان أيضا عن أبي هريرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله أو أجمله إلا موضع لبنة من زاوية، كل نبي يجي يعمل إيه إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يقولون هلا وضعت هذه، هلا وضعت هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، ولهذا أجمعت النصوص سلفا وخلفا على هذه العقيدة كما أجمعت على أنه هذا الأمر سبحان الله أنه ما وصل ذلك الدين إلا لابد للإنسان أنه إيه؟ يؤمن بهذا، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة من صفات من خصائصه أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية، وأعظم آية وأظهر آية هي القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بكل المعجزات اللي سبقت الرسل السابقين اللي هي أعطاها الرسل السابقين، فاكرين في إيه؟ اللي هي في شفاء المرضى وكذا في نعم والعين والعصا وعين قتادة وكل الحاجات دي كانت للرسول، رسول صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى، تكلم الحصى بين يديه سبحانه، وانشقاق القمر، آيات كثيرة، والجمل يشتكي للنبي، اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، وانقياد للشجرتين اللي كان سبحان الله حتى يقضي حاجاته كتير جدا جدا من اللي هي الظواهر المحسوسة لي، لكن الظاهرة أو الآية الباقية هي ستر، هي ليست المعجزة الباقية، القرآن العظيم كلام ربي لأنه محفوظ من التغيير والتبديل في كل الأمة وباقي لأن تقوم الساعة، لا يستطيع أحد أبدا أن يبدل فيه، ولو حد بدل فيه لا يمكن يستمر ذلك أبدا، يعني لو دخل فيه حاجة وخرج فيه حاجة زي القصة اللي كنت قرأتها قبل ذلك، الواحد كده من أهل الكتاب وكان حكي يعني كان يعني لسانه إيه بليغ، وكان جلس في مجلس مع المسلمين، فلما لقوا لسانه بليغ قالوا له لهلا دخلت الإسلام بالبلاغة دي، ادخل الإسلام، قال لا أستطيع، كان لا أفارق، لا أفارق دين أهلي يعني وقبلتي وعشيرتي وكذا، فمضى وقت وسبحان الله وجدوا هذا الرجل يطوف حول الكعبة دخل الإسلام، فلما سئل ايه اللي خلاك تدخل الاسلام؟ مش كنت رافض تدخل الاسلام؟ قال ذهبت الى اهل الكتاب اديت دول كتاب وزدت ونقصت فيه ادوني اجري ومع السلامه، ورحت للتانيين اديتهم وادوني اجري ومع السلامه، زدت ونقصت ونقصت في القران واديته لي اهل المسلمين راحوا عطيهولي في وشي وقالوا لي انت زدت فيه، القران لا يزيد ولا ينقص هذا كلام ربي. فعرفت ان نحن نزلنا ايه وان فعرفت ان ذلك القول الحق وان ذلك من عند الله سبحانه وتعالى فدخلت الاسلام. اذن النقطه الثالثه انه كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى قل المعجزه الباقيه قل لو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل لا ياتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهير كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم، ما كانش مكفيهم انهم ما ينزل القران يطلع عليهم، ان في ذلك الرحمه وذكر القوم من ايه يؤمنون كما قال ربي في سوره العنكبوت أحسنتي ربنا يرضى عليك. وجاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني اللي كانوا في وقت السحر جالهم العصا، اللي كانوا في وقت الطب جالهم إيسا وهكذا، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه ربي إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يا رب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في ذلك الحديث، الحديث رواه البخاري، أن يكون أكثر أمة موجودة يوم القيامة هو النبي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الرابعة فيها خصائص النبي أن أمته خير أمة أخرجت للناس كما قال ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى ولذلك هنا قال إنكم يعني في بالنسبة لأمر النبي في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم، ده في الصحيحين قال نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون أن تكون شطر أهل الجنة نصفها؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيدي إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة يا رب العالمين، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة بيضاء في جلد الثور الأسود، كله أسود وطلعت شعرة بيضاء. من المسلمين من أهل الإسلام، ولأن الأمم السابقة كان فيهم كلهم كان فيهم مسلمين موحدين لله عز وجل، لكن هو يقول النبي من أمتكم من النصف ده من أمتكم. ولذلك هنا يقول أو النقطة الخامسة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أول من ينشق عنه القبر، أول من يخرج من القبر، وأول شافع وأول إيه مشفع، يقف يشفع بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وأن يكون النبي أيضا شفيعا. الشفاعة اللي هي الكبرى والشفاعة اللي احنا إن شاء الله نتكلم عليها في اللي هي أركان إيماننا، صاحب اللي هو في اليوم الآخر. يعني النقطة الثالثة أنه صاحب الشفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف أن يقضى بينهم أو يقضي بينهم ربي بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، كل رسول يقول للتاني إيه لست لها لست لها. وقيل وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما جاء في الإسراء. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع وعدد من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر وابن عبد الله وابن عباس، قالوا اللي هي دي الشفاعة اللي هي دي المقام المحمود ربنا سبحانه، لأن كل النبيين إيه كل الرسل إيه نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته الكبرى يوم القيامة، شيء اللي بنسميها الشفاعة العظمى يوم القيامة. دلت السنة كذلك على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، نبيه يكون شفيعا اللهم اجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. فقال في ذلك اللي هي الحديث الطويل الذي أخرجه الشيخان في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة، وكلهم يقول لست هناك لست لها، يعني إلى أن قال فيأتوني فانطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني يتركني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال يبقى ساجد، يبقى يدعو ما شاء الله أن يدعو. ثم يقال يقول ربي له ارفع يا محمد، قل يسمع، ارفع يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها إيه ربي، هو اللي علمني المحامد دي سبحانه وتعالى، ثم أشفع كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. النقطة السابعة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صاحب لواء الحمد، وهو لواء الحقيقي. تعرفين كده لما الناس تطلع الحج يفكرك بلواء الحمد، لما بتطلع الحج بيحصل إيه بنات؟ كل رحلة، كل رحلة لها مثلا إيه لواء كده، عالم كده، عالم دي مكتوب عليها باسم الإيه، شركة كذا كده تبيع، تيجي تتوهي لا شركتك إيه، يعني خلاص عرفت إيه اللواء المرفوع. إنما اللواء التاني ده يوم القيامة وإحنا تحته، أمة الحمد نحن لواء، صاحب لواء الحمد، لواء حقيقي يختص النبي صلى الله عليه وسلم بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له وتحت راياته نتبع ماشيين وراء النبي صلى الله عليه وسلم مع لواء الحمد، لأنه واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمدها أحد به غيره، ذكر ذلك أهل العلم، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. دلت السنة يا أحبابي اختصاصي بهذه الفضيلة العظيمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولا ألم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ يعني من آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ما هو الأنبياء مسلمين مؤمنين، إن دين عند الله الإسلام، إلا تحت لوائي وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر. يعني إحنا نبقى موجودين ومعانا الأنبياء والحامل اللواء من؟ النقطة الثامنة أنه صاحب الوسيلة، أنه صاحب الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت لي شفاعتي، حلت له شفاعتي. لو سألت الوسيلة، شوف احنا بنقعد أثناء الأذان نتكلم زي ما بنسألش الوسيلة، مع أن انت لو سألت الوسيلة هتبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيكون شفيعا لك، مبقاش عايزين الشفاعة يظهر ولا إيه بنتكلم. وأما إلى غير ذلك من الخصائص التي، لكن نقف عند هذا القدر لأن المرة القادمة إلى هنا إن شاء الله، المرة القادمة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعوذ به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارثين منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا ارحمنا. ما زال الحديث بقية في حبوب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في الإسراء، وما كان فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانه